أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي أنا أبو طاهر الزيادي أنا أبو بكر محمد بن حسين القطاني. نعم. واحد يقرأ يسوي معاونة واحد يسوي معاونة أقرأ بعدين هو يسوي درس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى آمين. قال حدث قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو الطاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطاني قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه ابن منبه منبه قال هذا ما قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من حديد إلى فديهما أو إلى طرفهما. إلى إلى إلى إلى إلى فين في أول مرة إلى فين؟ جبتين أو جن أو جنتين جبتين أو جنتين وكذا إما بالجيم أو بالباء. طيب بالله أفضل مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان. جبتان أو جنتان. الجبتين يعني مثل الإيه مثل القوس الطويل هذا. بعد كانوا أهل الحجاز يلبسون الجبب أول الزمن السابق يلبسون الجبب. نعم طيب. من حديد إلى فديهما إلى ترقيهما إلى هنا أو إلى طرفيهما. نعم أو إلى أي إلى ترقيهما أو طرفيهما. هذا الترق هنا الترق هذا المحل إلى هنا يعني إلى هنا. طيب. فجعل المتصدق كلما تصدق بشيء ذهبت عن جلده حتى تجن وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما أنفق شيئا أو حدث به نفسه عضت كل حلقة مكانها فيوسعها ولا تتسع. قال أخبرنا أحمد بن عبد يعني الله يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شبه المتصدق كأن عليه جبتان أو جنتان. جنتان تمنعهما من إيه؟ تمنعه من الهواء وتمنعه من إيه؟ الجنة كل شيء يمنعك من الهواء أو يمنعك من أي ضرر يسمى جنة جنة. نعم. والراوي هنا يعني كأنه شك هل الرسول قال جبتان أو قال جنتان. طيب يعني على أنها يعني على أنها طويلة على قدر جسمه. فالمتصدق كل ما تصدق توسعت حتى على أن هذه الجبة أو هذه الجبتان أو الجنتان تمحو أثره. إيش معنى الأثر؟ الأثر الإنسان لما يمشي برجل حقه هذا الرجل هذا يسمى في الأرض ما يحصل بالتراب هذا الأثر يسمى هذا الشيء يسمى أثر. أثره إيش أثره في التراب يعني هذا. فالجنة لما تكون طويلة طويلة تمحو يعني كل ما مشى هي هذا الأثر حقه ما يظهر يعني معناته يعني هذا الرسول عليه الصلاة والسلام شبه المتصدق بأن صدقته يعني على أنها تعفي أثره وتعفي أثر جميع السيئات التي عملها وكل ما هذا. وأما البخيل والعياذ بالله الذي المصدق تضيق عليه حتى كل ما أراد أن يوسع كل حلقة يعني كأن الرسول شبه الجبتين من إيه من حديد الحديد حلقة الحديد مثل السلسلة كل حلقة مربوطة بالأخرى كل ما يريد أن يوسعها لا تتوسع. نسأل الله السلامة. نعم طيب سيد. قال حدثنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الله بن بشران السكري ببغداد. السكري نعم طيب. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البحتري قال أخبرنا سعدان بن ناصر بن منصور أبو حكمان البزازي قال أخبرنا سفيان بن عيينة البزازي يعني الذي يبيع البز. هناك السكري يعني كأنه كان يبيع السكر لأنه سمي باسم الشيء الذي يبيعه، والبزازي الذي يبيع البز. نعم يبيع البز يعني يبيع القماش. نعم. عن أبي الزنادي عن الأعرجي عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من لدن فديهما إلى طراقيهما. من لدن يعني من هذا الموضع إلى طراقيهما، إلى إيه؟ إلى طريقيهما. نعم. طيب. فإذا أراد المنفق ينفق صبغت عليه الدرع أو مرت حتى تجن بنانه يعني تتوسع وأثره. تتوسع يعني على أنه إذا أراد أن يصدق تتوسع وتعينه، ما تضيق عليه ما تضيق عليه. وأما البخيل كل ما أراد أن يصدق تضيق عليه، يعني كأنها تمنعه، لأن نيته المنع. فكذلك الله تعالى يجعل هذه اللباس الذي فوقه يجعله يمنعه من التصدق، نسأل الله السلام، يضيق عليه. نعم. وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه ولزمت كل حلقة موضعها حتى أخذت بعنقه أو ترقوته هذا الموضع. نعم. طيب. فهو يوسعها وهي لا تتسع. نعم. هذا حديث متفق على صحته. نعم. أخرجه محمد عن أبي اليماني، محمد المراد به الشيخ البخاري رحمه الله، عن شعيب. نعم. عن أبي الزنادي، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقر عن سفيان بن عيينة. نعم. قوله يعني كأنه الحديث مروي في الصحيحين، يعني حديث مروي في الصحيحين، رواه البخاري ورواه مسلم رحمه الله. طيب. سيد. قوله تجن بنانه أي تستره بنانه. طيب. تستره يعني تستر بنانه، البنان يعني لإيه؟ رأس الأصابع. نعم. رأس الأصابع. قوله سبحانه وتعالى: فلما جن عليه الليل أي وراه وستره. ها؟ وراه وستره. كل شيء يواريك يسمى جن عليك. فلما جن عليه الليل يعني الليل ستره من الناس، لأن الليل إذا جاء على الإنسان ما يظهر فيه مثل ما يظهر في الإيه؟ مثل ما يظهر في النهار. فلما جن عليه الليل. نعم. جن بمعنى ستره الليل. نعم. طيب. وسمي الجن جنا لتواريهم عن الأعين. وسمي الجن الذين وضد الإنس ليه سمي جن؟ لأن لا نرى الإنس لا يرونه، فذلك سمي جن، لأنهم مستورون، يعني لا نراهم، وكل شيء لا نرى يسمى جن. نعم. طيب. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للجواد المنفق والبخيل الممسك. للجواد المنفق، للشخص الجواد هو الذي يعطي، للجواد المنفق وللبخيل الشحيح. الممسك وللشحيح وللشحيح وللبخيل الشحيح الممسك الذي لا ينفق. نعم. فيصير. فجعل مثل الجواد مثل رجل لبس درعا سابغة، إلا أنه لبس درعا. الدرع هو الثوب الذي يتخذ في الإيه؟ الذي يتخذ في الحرب، ويكون من حديد. نعم. طيب. إلا أنه أول ما يلبس فتقه على الصدر، لأنه أول ما يلبسها المحل الذي يجمع لبن المرأة. نعم. طيب. إلا أنه أول ما يلبس فتقع على صدري وثديين إلى أن يسلك. وثديين كده، وثديه على صدره فيها ولا ما فيه؟ تقع على صدره فيها. على صدري. على الصدر. في ألف لام. تقع على الصدر بعدين. وثديين إلى أن يسلك. كيف وثديين؟ وثديه. تقع على صدره وثديين. نعم. طيب. يعني أول ما يلبسها تنزل على هذا الموضع، فتستر الايه؟ تستر الصدر وتستر الثديين. طيب الى ان يسلك يديه في كمها، الى ان يسلك، الى ان يدخل، يسلك يدخل يديه في ايه؟ في كميها. مثل ما نفعل الان، مثل ما نفعل الان، انت لما تلبس الان الفلينه اول ما تدخلها في راسك وحتى تقع هنا، بعدين انت تدخل الدخل دخلتك الثاني كده. هذا هو القصد. نعم. طيب ويرسل ذيلها على اسفل يديه، ويرسل ذيلها يعني اخرها، ويرسل اخر الثوب الدرع يرسلها الى ايه؟ بعدين انت تنزل الى اسفل مثل الانسان لما يلبس الثوب. نعم. فاستمرت حتى سطرت جميع بدنه، حتى سطرت جميع بدنه، حتى هذه الدرع الذي لبسها سطرت جميع بدنه. نعم. وحصنته وجعل مثل البخيل مثل الرجل، وجعل من الذي جعل الضمير يعود على مين؟ وجعل الرسول، يعني ضرب مثلا للمنفق بأنه لابس درع وكل ما لبسها توسعت، والبخيل إذا لبس الدرع ضاقت عليه. نعم. طيب وجعل مثل البخيل مثل رجل، وجعل مثل البخيل مثل رجل كانت يداه مغلولتين إلى عنقه. نعم. ثابتتين دون صدره، فإذا لبس الدرع جعل يديه مغلولتين دون صدره إلى صدره. ثابتتين جعل يديه المغلول المربوط إلى صدره. نعم. طيب نسأل الله السلام. فإذا لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمر على البدن. فإذا لبس ذلك الرجل الدرع، نعم، امتنعت والعياذ بالله أن تمر إلى أسفل، ضاقت عليه. فهذا كناية عن على أنه لا يريد أن ينفق. فالرسول مثل هذا في الشخص الذي لا يريد الايه؟ البخيل الشحيح الذي لا يريد أن ينفق. نعم. طيب. فاجتمعت في عنقه ولزمت ترقوته، فكانت ثقلا ووبالا عليه من غير تحصين لبدنه. فكانت ثقلا ووبالا على أيه، يعني أراد أن يلبس الايه؟ هذا الدرع الذي من الحديد، ها، فأدخلها في رأسه فبقيت إلى هنا، ثم أدخل يديه فإذا هي ضيقة، فأصبحت يدي الإنسان لما يلبس ثوب، ها، ثوبا صغيرا، كيف تبقى يده فوق مغلولة؟ نسأل الله السلام. نعم. طيب. وحقيقة المعنى أن الجواد إذا هم بالنفقة، إذا هم بالنفقة، أنت لازم هذا حط الإيه؟ حط أشد. إذا هم أن الجواد يعني الرجل الكريم الذي ليس ببخيل، إذا هم فيني عنده نية على أنه يريد أن يصدق، إذا هم، نعم، أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره. شوف هذه كناية على أن نيته يريد أنه إيه؟ أن يصدق. نعم. والكريم الكريم صدره يعني ينشرح وينبسط ويكون راضيا بأنه ينفق، بخلاف البخيل لا يريد يصير صدره ضيق. نسأل الله السلامة. نعم. وطاوعته يده فامتد بالعطاء والبذل، والبخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق في المعروف. نعم. هذا معنى كلام الحفاظ على الحديث. هذا كلام الحفاظ الذين حفظوا الحديث. الخطابي هذا جواب الخطابي، الشيخ سليمان الخطابي سارح أبي داود. هذا يعني على أن الشيخ الخطابي سارح أبي داود شرح الحديث بهذا المعنى. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا عبد القاسم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغاوي، قال أخبرنا علي بن الجعدي، قال أخبرنا شعبة، قال أخبرني من الذي أخبر، من فعل الإخبار؟ قال أخبرنا شعبة، هو الذي يخبر. نعم. قال أخبرنا شعبة، قال أخبرني عون بن أبي سحيفة، سمعت المنذرة سمعت المنذر ابن جرير ابن جرير سمعت المنذر ابن جرير نعم سمعت المنذر ابن جرير عن أبيه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في سطر النهار فجاءه قوم إيش في سطر النهار يعني في أول النهار سطر النهار سطر أو أول كل شيء في سطر النهار يعني في أول النهار نعم فجاءه قوم حفاة عراة مزداد النمار عليهم العباء العباء جمع عباء وهو الذي نقول له مشرح الآن الذي نسميه الآن المشلح بعضه يكون متين بعضه يكون خفيف بعضه يكون متوسط نعم عليهم العباد نعم والصوف عمتهم من مضراء أيوة. قال فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك والصوف نعم والصوف الصوف يعني لباسهم الصوف لباسهم الصوف يعني اتخذنا من لباس الشياء نعم فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير لما رأى بهم من الفاقة وكلهم من ايه من مضر لان العرب العدنانيين ينقسمون الى قسمين ينقسمون الى ايه الى مضر والى ايه والى ربيعة ومضر اخوان ابناء نزار ما جاء من مضر ما جاء من الولد هذا مضر يسمى مضريا وما جاء من ربيع يسمى ربيعة ومضر فمضر سكان الحجاز الى فوق الى قريب نجد ومن جهة نجد الى فوق الى الى الى, إلى, إلى مشارف العراق هذول بنو ربيعة واما سكان اليمن فهم الطحاطين تحتان وهم أصل العرب نعم هم أصل العرب والعدنانيون بعد ذلك اختلطوا بالقحطانيين وتزوجوا من القحطانيين إسماعيل تزوج من القحطانيين وهو بنت مضاد بن عمرو الجرهمي لأن بنو جرهم هو من إيه من قحطان ولما نزل سيد هاجر وسيدنا إسماعيل إلى مكة نعم وسكنوا بها مرت بهم قافلة حاملة بضاعة من اليمن تريد أن تذهب إلى إيه؟ إلى الشام نعم وكان رئيس الحملة هذه مضاد بن عمرو الجرهمي نعم فلما رأوا الماء ها بعد ذلك سألوا السيدة هاجر أن يسكنوا بجانبها فهي أحبت ذلك فسكنوا بعد ذلك كبر سيدنا إسماعيل عليه السلام وتزوج بنت مضاد بن عمرو الجرهمي فأصبح القحطانيون أقوال بني إسماعيل عليه السلام نعم طيب ثم قام فدخل فأمر بلالا فأذن وأقام ثم خرج يعني الرسول لما رأى هؤلاء القوم الذين جاءوا عرادا يعني حالتهم تنبي على أنهم فقراء فالرسول تغير عليه الصلاة والسلام وكانوا مسلمين كان تغير فدخل ثم أمر بأن فأذن يعني أعلم الناس بالأذان للاجتماع للصلاة وبعد الصلاة الرسول يقوم فيهم خطيبا عليه الصلاة والسلام طيب ثم خرج فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة نعم. إلى آخر وهي آدم خلقكم من نفس واحدة وهي إيه وهي آدم وخلق منها زوجها ثم حواء مخلوقة من آدم مخلوقة من إيه من آدم نعم طيب إلى آخر الآيات اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد نعم. إلى آخر الآيات يتصدق الرجل من ديناره من درهمه الرسول يقول من ثوبه الرسول يحثهم يقول صدق الرجل من يعني الذي عنده دينار يصدق من دنانيره الذي عنده دراهم صدق من درهمه الذي عنده تمر صدق من تمره الذي عنده كذا الذي عنده صدق من الموجود الذي عنده فحث الرسول الصحابة فكل واحد جاء بصدقته من الموجود الذي عنده في بيته طيب سيدي فتصدق نعم تصدق الرجل من ديناره من درهمه من ثوبه طيب وين الصغيرة أيت ما قدرت عشان عشان تمنحنا في الجواز. إيه لما ذا؟ إيه ولكن بدك ورقة حتى جل صحيح تجيبه. هي بكرة جيب لي هي الورقة الصحيحة وتبدأ جاهزة خالصة. هل بكرة ما يمديني أجيب لك؟ حسب جيب لي إمضاءها في ورقة صحيحة. ورقة كده يعني عادي؟ إيه وتبدأ فيها عشان تحطها في الدفتر. طيب. طيب سيدي. طيب. تصدق الرجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة ولو بشق يعني ولو بنصف تمرة ولو بنصف تمرة الإنسان يصدق ولو باسمه ولو بنصف تمرة نعم طيب فجاء رجل من الأنصار بسرة قد كادت كفه بعيد عنها قد كادت يا سيدي كفه يعني هذا الكف يعني كادت كفه أن تعجز عن حملها أن تعجز عن إيه أن تعجز عن حملها يعني جاء بشيء ثقيل جاء بسرة ثقيلة السرة يعني الشيء الذي يكون بطن الخرقة حينما تربطه نعم طيب بل قد عجزت يعني على أن ما قدرت تحملها نعم قال ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من ثياب وطعام حتى رأيت قومين تعرف قومين يعني هنا كوم فيه ثياب هنا كوم فيه هنا حب وأكل وتمر وكذا وكذا الناس بعض الناس جاءوا بثياب كل واحد يجي من بيته ثوب الذي يأتي بثوب الذي يأتي بكذا الذي يأتي بإزار الذي يأتي برداء نعم وهنا كوم ثاني نعم كذلك من الطعام من تمر وحب وأكل إلى آخره نعم ورأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلل كأنه مذهبة يتحلى ولا في لام اثنين يتحلل يعني يتحلل يعني كأنه بعدما كان صلوات الله وسلامه عليه يعني عليه أثر التغير سر عليه الصلاة والسلام يعني فرح بأن الصحابة أتوا بهذه الصدقات نعم وهم لم يبخلوا رضوان الله تعالى عليهم حتى يعطوا أخوانهم هؤلاء الفقراء الذين وردوا إلى المدينة ليس عندهم شيء صلوات الله وسلامه عليه نعم من سنى ثم قال أسمع جيه هناك يتحلل ولا يتحلل يتحلل هي بالهاء يتحلل يعني يصير كالهلال نورا يتحلل يعني يتنور وجه الرسول عليه الصلاة والسلام يتحلل وتقول فلان تحلل يعني ازداد سرورا مثل الهلال لما يضيء بالايه يضيء بالنور نعم يتحلل نعم صلوات الله وسلامه ثم نعم. قال من سن في الاسلام سنة حسنة يعمل بها من بعده كان له اجرها ومثل نعم. اجر من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شيئا نعم. ومن سن في الاسلام سنة سيئة يعمل بها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير ان ينقص شيئا لكنك في قول يعمل بها من الباب مفتوح ولا مكسور يعمل بها من بعده نعم يعني على ان الانسان اذا فعل شيئا نعم وعمل شيئا موافق لما جاء به الشرع نعم ولم يكن خارج عن الأمور الشرعية مثل أن الرسول طلب من يعني قام خطيبا وطلب منه أن يصدقوا إلى آخره فعملوا فيكون هذا كذلك أجر له للرسول عليه الصلاة والسلام يكتب في في في في في في في تكثير لأجره عليه الصلاة والسلام نعم وكذلك لمن بعده وكذلك من قام مثل الرسول لو فعل ذلك نعم طيب نعم هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة قوله مجتاب النمار أي لابس الأذر يعني الذي من أسفل الذي مثل المحرم كيف الذي أسفل يسمى إزار نعم طيب لابس الأزر من صوف مخطط مصيف إيه في علامات صوف يعني مأخوذ من إيه من شعر الغنم ومن شعر الإيه ومن شعر أما هناك يقول هناك الإبل كذلك الإبل برضو من الصوف نعم طيب يقال اجتاب فلان ثوبا إذا لبسه والنمار جمع النميرة والنمار جمع نميرة نميرة يعني اسم اسم للايه للأذر. نعم المنسوبة الى ايش؟ الى تلك البلد. نعم. طيب. وكل شملة مخطة من مازل الأعراب فهي نمرة. كل لباس مخطط يسمى نمرة. يسمى ايه؟ نمرة. طيب. وقال القتيبي النمرة بردة تلبسها الإماء وجمعها نمرات ونمار. قوله يتصدق الرجل أي يتصدق ليتصدق الرجل. يتصدق الرجل يعني كأن هناك فيه لام الايه؟ لام الأمر. ليتصدق الرجل ليتصدق الايه؟ الرجل. نعم. أي ليتصدق لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر. فقوله تؤمنون بالله ورسوله أي لتؤمنوا بالله ورسوله. نعم. طيب. أي آمنوا. باب ثواب فاستفدنا من هذا الحديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى هؤلاء المؤمنين الذين جاءوا وردوا المدينة وكانوا محتاجين وكانوا مسلمين فعليه السلام حتى أصحابه رضي الله تعالى عنهم بين صدقوا فهم وافقوا وجاءوا كل واحد جاء بما عنده رضي الله تعالى عنهم. نعم. فكانوا يسرعون إلى الإيه؟ إلى الرغبة إلى الحسنات رضوان الله تعالى عليهم. فالرسول عليه السلام قال يعني من تسبب في حسنة موافقة للشرع تكتب له ولمن عمل بها بعده نعم. طيب. باب ثواب المنحة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المنحة. إيش معنى المنحة؟ المنحة العطية. المنحة من عطية. تقول منحني يعني أعطاني. منحني أعطاني. المنحة هي الإيه؟ العطية. نعم. باب ثواب المنحة. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد. المليحي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. قال أخبرنا محمد بن يوسف. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل. قال أخبرنا عبد اليماني. قال أخبرنا شعيب. قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة والشاط الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بآخر. اللقحة وهي الناقة. الناقة التي في في في أول أمرها البكر التي في أول أمرها يعني إذا أنت أهديت لأخيك لقحة ناقة نعم في أول أمرها ولدت أو شادا كذلك ولدت في أول أمرها تذهب بالقدح يعني على أنها تملي الحليب السوسو من إيه من من من ضرعها. نعم. طيب يا سيدي نعمة لي يا سيدي. قال نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة. شوف اللقحة وهي الناقة الناقة التي أنت الجمل. نعم. والشاط الصفي منحة. نعم. تغدو بإناء وتروح بآخر. تغدو بإناء يعني في الصبح تحلب منها إناء يعني ما معه وكذلك إذا جاء وقت الرواح يعني وقت الليل وجاء إلى البيت كذلك يحلب منها بعد 12 ساعة ثمانة مثل ذلك القدح. فالرسول مدح هذه اللقحة التي هي الأنثى من الإيه من الإبل وكذلك الأنثى من الإيه من الشاة من الضأن أو العنز. نعم مثلها. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بمعناه وزاد إن أخرجها لعظيم إن أجرها لعظيم. إن أجرها لعظيم يعني إذا أنت منحت وأعطيت أخاك المحتاج ما عنده شيء من هذه الأشياء وأنت منحته لقحة عندك ناقة فيها حليب نعم تغدو بإناء وترجع بإناء وقت المغرب وكذلك أو أعطيته شاتا أو أعطيته عنزا هذه الرسول مدح هذه العطية قال نعمة اللقحة إلى آخره عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. اللقحة الناقة ذات اللبن قال لك اللقحة ها هذا معناه اللقحد النافد أنثى لإيه؟ أنثى الجمل. نعم. طيب. والجمع لقاح. نعم. والصفي الغزير. الغزير الصفي الغزير يعني الذي فيها اللبن موجود بكثرة. نعم. قال طيب. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو المنصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الزياني قال الزياني الزياني قال أخبرنا حميد بن زنجوية قال أخبر النضر النضر بن شميل النضر النضر بن شميل قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا طلحة ابن مصرف قال أخبرني قال أخبرني عبد الرحمن بن أوسج ابن أوسج أوس أوسج نعم أوسج الجيز بعد إيش بعد السيد أوسج أوسج طيب قال أخبرني عبد الرحمن بن أوسج أيوه. عن البراء عن البراء قال قال النبي البراء من كبار أبي سلم البراء من كبار الأنصار رضي الله تعالى عنه البراء بن عازب نعم عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم من منح منحة ورقا أو منح منحة ورق أو حدا زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل رقبة أو نسمة أيوه. هذا حديث حسن صحيح قوله عدل زقاقا إيش يقول زين حد زقاقا هدا قوله هدا زقاقا هدا هدي يعني هدية يعني أعطى إنسانا هدية نعم أراد هدايا الطريق